بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. ما زلنا في سورة الأعراف البيت من 305. أصارهم بالمد والجمع كتم وحد خطيئتك ساوى الرفع عم ظل وللغير سوى لابن العلا فاكسر ومع نوح خطاياكم حلا والرفع في معذرة نصب على بيس بيا مدا وبالهمز كلا وكرئيس غيرهم وبيأسي كضيغ من صفه بخلف واتسي وشعبة يمسكون خففا ائتسي به اقتدي به وكن مثله. والإسوة والأسوة القدوة، وهذا يأتسي بهذا أي يقتدي به. قوله أصارهم بالمد والجمع كتم، قرأ ابن عامر المشار له بالكاف من كتم، ويضع عنهم آثارهم والأغلال التي كانت عليهم بفتح الهمزة ومدها وفتح الصاد ومدها على الجمع، وهي كذلك في مصاحف أهل الشام. وقرأ الباقون إصرهم بقصر الهمزة وكسرها وقصر الصاد وإسكانها على الإفراد. والإصر العهد والميثاق، وأخذتم على ذلكم إصري. والذنب والأمر الثقيل يضم ويفتح في كل، أصله من الضيق والحبس، أصره أصرا حبسه وضيق عليه فهو مصدر. فمن جمع فليوقع والأغلال بعده، والجمع فيه إجماع. والاختلاف ضروب المآثم، والمصادر قد تجمع إذا اختلفت أنواعها كالثقل والأثقال. قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. والثقال مصدر كالشبع والصغر والكبر. ومن حدث على الأصل، لأن المصدر يدل بلفظه المفرد على القليل والكثير. قال تعالى وعلى سمعهم، ولا يرتد إليهم طرفهم، وينظرون من طرف خفي. وأجمع القراء على الإفراد في قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وأخذتم على ذلكم إصري. وعن سعيد بن جبير ويضع عنهم إصرهم أي شدة العبادة، قيل ومع ما اقترفوه من المآثم في الجاهلية. والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله وحد خطيئتك ساوى الرفع عم ظل وللغير سوى لابن العلا فاكسر ومع نوح خطاياكم حلا. قرأ ابن عامر وحده ورمزه الكاف من كساء وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطيئتكم سنزيد المحسنين بالإفراد، فتعين لغيره خطيئات بالجمع. وقرأ هو والمدنيان ورمزهم عم ويعقوب ورمزه الضاء من ظل برفع التاء، وكسرها الباقون، إلا أن أبا عمرو قرأ هنا خطاياكم، وكذلك قرأ هو وحده في سورة نوح مما خطاياهم أغرقوا على وزن قضايا. وخلافهم في نغفر تقدم في أول سورة البقرة عند قوله ونغفر لملاء النثم على الأعراف والتاء تضم والفاء بالفتح والعرف ظلم مدم وذي ذكر مدم والشكله ومن بقي بنون عظم فتله. فحصل من وصل نغفر مع خطيئاتكم هنا أربع قراءات، هذه صورتها. تغفر لكم خطيئتكم بتأنيث الفعل وبنائه للمفعول وبإفراد الاسم ورفعه لابن عامر. تغفر لكم خطيئاتكم بتأنيث الفعل وبنائه للمفعول وجمع الاسم جمع السلامة ورفعه للمدنيين ويعقوب. نغفر لكم خطيئاتكم بفتح النون وكسر الفاء في الفعل وجمع الاسم جمع السلامة وكسر التاء للمكي والكوفيين. نغفر لكم خطاياكم بفتح النون وكسر الفاء في الفعل وجمع الاسم جمع تكسير على خطايا بوزن قضايا لأبي عمرو. فمن أنث الفعل فلتأنيث الاسم بعده، والفعل مبني للمفعول، وإفراد الاسم هناك جمعه في الدلالة على الكثرة لإجرائه مجرى المصدر ولإضافته أيضا إلى الجمع، فلكل واحد خطاياه. ومن قرأ بالنون فالفعل في قراءته مسند إلى الله عز وجل، والنون للتعظيم. ومن قرأ خطايا فلأن جمع التكسير أبلغ في الدلالة على الكثرة من جمع السلامة ومن الواحد. ثم قال: والرفع فيه معذرة نصب على. قرأ ذو عين على حفص: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع كما صرح لهم. فالنصب على أنها مفعول من أجله، أي وعظناهم لأجل المعذرة، أو على المصدر، والفعل مضمر والتقدير نعتذر إلى الله معذرة، أو على أنها مفعول لقالوا، لأن القول ينصب المفرد الواقع بعده إذا تضمن كلاما، كقلت خطبة أو قصيدة، والمعذرة تتضمن كلاما. والرفع على الخبر لمبتدأ محذوف، أي موعظتنا موعظة، أو هذه موعظة. وقوله بسم بيا مدا وبالهمز كلا، وكرئيس غيرهم وبيأسي كضيغ منصف بخلف مؤتسي. قرأ أبو جعفر ونافع ورمزهما مدا: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيسٍ بما كانوا يفسقون، بكسر الباء وياء ساكنة بعدها من غير همز كعيس. وقرأ ابن عامر ورمزه الكاف من كلاء: بعذاب بئس، بكسر الباء وهمزة ساكنة دون ياء كرجس. وقرأ الباقون وهم المكي والبصريان والكوفيون: بعذاب بئيس، بفتح الباء وكسر الهمزة وياء ساكنة بعدها كرئيس. وقوله وغيرهم، أي غير المدنيين والشام، فاندرج شعبة. ثم أخبر أن شعبة اختلف عنه فروج له فيه وجهان، الأول كحفص ومن معه كما سبق، والثاني بيأس بفتح الباء وياء ساكنة بعدها همزة مفتوحة كضيغم. ومعنى بيس وبئس وبئيس شديد، وبؤس الرجل يبؤس بأسا فهو بئيس إذا كان شديد البأس شجاعا، وبئيس الشيء يبأس بؤسا وبأسا اشتد، وبئيس الرجل يبأس بؤسا وبأسا وبئيسا افتقر واشتدت حاجته فهو بائس، أي فقير. ففي قراءة المدنيين بيس أربعة أوجه: الأول أنه في الأصل فعل ماض سمي به فأعرب، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنهاكم عن قيل وقال، بالإعراب والحكاية، وكذا قولهم: مذ شب إلى دب ومذ شب إلى دب، فلما نقل إلى الاسمية صار وصفا كنضو ونقض. الثاني أنه وصف وضع على فعل كحلف. الثالث أن أصله بئيس كالقراءة المشهورة: خفف الهمز فالتقت ياءان ثم كسر الباء إتباعا للهمز كرغيف، فاستثقل توالي ياءين بعد كسرة فحذفت الياء المكسورة فصار اللفظ بئس، وهذا تخريج الكسائي. الرابع أن أصله بئس بزينة كتف، ثم أتبعت الباء للهمزة في الكسر، ثم سكنت الهمزة، ثم أبديت ياء. وتحتمل قراءة ابن عامر بئس أن تكون فعلا منقولا وأن تكون وصفا كحلف. وقراءة الباقين بئيس كرئيس فيها وجهان: الأول أنه وصف على فعيل كشديد وهو للمبالغة وأصله فاعل. الثاني مصدر وصف به، أي بعذاب ذي بأس بئيس، مصدر مثل النذير والنكير والغدير. ومثله في احتمال الوجهين قول الشاعر: حنقا علي ولا أرى لي منهما شرا بئيسا. والوجه الثاني لشعبة: بيأس كضيغم وصيرف، هذا وجه على أنه وصف على فعيل وهو كثير في الأوصاف، ومنه قول امرئ القيس: كلاهما كان رئيسا بيأسا يضرب في يوم الهياج القونسا. وقوله وشعبة يمسكون خففا، قرأ شعبة: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، بإسكان الميم وكسر السين مخففا. وقرأ الباقون يمسكون بفتح الميم وتشديد السين. فقراءة شعبة من أمسك يمسك إمساكا، وقراءة الباقين من مسك يمسك تمسيكا، وهما لغتان بمعنى واحد. والعرب تجعل أفعال وفعال كذلك، وقد اجتمع في قول كعب رضي الله عنه: وما تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. إلا أن التشديد يدل على التأكيد والملازمة، ومناسبته هنا ظاهرة، لأن التمسك بالدين يستلزم التكرير والدوام. وقرأ البصريان أبو عمرو ويعقوب: ولا تمسكوا بعصام الكوافر، بالتشديد، والباقون بالتخفيف. وأجمعوا على التخفيف في قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، في البقرة. وكذلك: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، كذلك في البقرة. وأمسك عليك زوجك، في الأحزاب. ومما أمسكنا عليكم، في المائدة. وفأمسكوهن في البيوت، في النساء. كل ذلك أجمعوا على قراءته بالتخفيف. تنبيه في قوله السابق: مذ شب إلى دب، هكذا في بعض المراجع، ولعل الصحيح ما في اللسان. قال: في اللسان وفي المثل أعييتني من شب إلى دب ومن شب إلى دب، أي من لدن شببت إلى أن دببت على العصا. وجعل ذلك بمنزلة الاسم بإدخال من عليه، وإن كان في الأصل فعلا يقال ذلك للرجل والمرأة. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.